بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع شرح متن الأجرومية، وصلنا في باب المنادى. قال المؤلف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. إذن دائما في مع الأسماء المنصوبة، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المنادى. إذن فالمنادى لغة هو المطلوب إقباله، المنادى لغة هو المطلوب إقباله، واصطلاحا اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء. المنادى اصطلاحا، يعني في اصطلاح النحاة، اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء. وأحرف النداء هي الهمزة وأي ويا وآ وأيا وهيا. أحرف النداء هي الهمزة وأي ويا وآ وأيا وهيا. فالهمزة وأي للمنادى القريب، إذا أردت أن تنادي شخصا قريبا منك تستعمل الأداة آ أو الهمزة أو أي، نحو قولك آ محمد أقبل، آ محمد أقبل، أو اقترب، أي محمد اقترب، أي فاطمة تعلمي، فأنت تنادي شخصا قريبا منك. وأيا وهيا وآ للمنادى البعيد، للمنادى البعيد. مثاله أيا خالد تمهل، أيا خالد تمهل. ومثاله كذلك هيا أحمد تعالى، هيا أحمد تعالى. إذن هيا أداة نداء، أحمد منادى مبني على الضم في محل نصب، تعالى فعل الأمر مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما بالنسبة ليا وهي أم الباب، هي الأداة الأكثر استعمالا، فإنها تكون لكل منادى سواء أكان قريبا أم بعيدا أم متوسطا. مثاله يا إبراهيم، قول الله تعالى في سورة الصافات يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن فإبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب. ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أقسام المنادى. قال المؤلف رحمه الله: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. إذن فالمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. والمفرد العلم هو المقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما سبق معنا في باب لا أن قلنا اسم لا على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا، والمقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، سواء أدل على واحد أو اثنين أو أكثر، سواء أدل على واحد أو واحدة أو اثنين أو اثنتين أو أكثر من ذلك. فهذا المقصود بالمفرد العلم، المنادى المفرد العلم. مثاله: يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام، في سورة هود. قال الله تعالى كذا: يا صالح، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. مثاله كذلك: يا محمدان، يا محمدان، ولو أنه مثنى ولكنه في باب المنادى هو مفرد. كذلك مثاله: يا هندات، ولو أنه جمع مؤنث سالم ولكنه في باب المنادى مفرد، فهو مفرد علم. هذا النوع الأول من أنواع المنادى، وهو المفرد العلم. كما قلت، كما سبق معنا في باب لا النافية للجنس، أن المقصود في بالاسم لا المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. النوع الثاني من أنواع المنادى وهو النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، ويراد به الاسم الذي زال إبهامه بندائه، يراد به الاسم الذي زال إبهامه بندائه. مثاله: يا رجل، رجل هكذا، فهي نكرة. ولكن لو قلت يا رجل فأنت تعين شخصا، أنت قصدت نداء شخص معين، يا رجل أو يا فتاة، يا طالب، يا إمام، إلى غير ذلك. فهذه هذا النوع من أنواع المنادى، فهو نكرة مقصودة، فأنت عينت شخصا، عينت شخصا. والمقصود به وما الذي التي يقصد بها، أو النكرة المقصودة التي يقصد بها واحد، يقصد بها واحد معين، واحد معين. في الأصل قبل أن تناديها فكانت نكرة، فكانت نكرة دل على العموم. أما لما ناديتها قلت يا رجل، يا كاتب، يا طفل، يا، هذه أصبحت نكرة مقصودة. النوع الثالث هي النكرة غير المقصودة، وهي خلاف النكرة المقصودة، وهي ما كل اسم بقي على إبهامه ولو بعد ندائه، خلاف الأولى، خلاف النكرة المقصودة. بالنسبة للنكرة غير المقصودة فيراد بها الاسم الذي يبقى على إبهامه بعد ندائه، رغم أنك ناديته فهو لا زال مبهما. مثاله: يا رجلا، يا ولدا، يا طالبا، يا فتاة، إلى غير ذلك. إذن فهذه نكرة غير مقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير أو غير معين بخلاف الأولى، فتقصد بها واحدا معينا. أما هذه فيقصد بها واحد غير معين. مثاله: يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، فإنه لا يراد به واحدا معينا، لم يرد به تعيين شخص معين، وإنما أطلق هذا اللفظ على كل غافل، أطلق هذا اللفظ على كل غافل. يا طالبا اجتهد، مثاله: يا طالبا اجتهد، يا نائما استيقظ. فأنت ناديت كل نائم، أنت لم تقصد نائما بعينه. النوع الآخر من أنواع المنادى وهو المضاف، المضاف. مثاله: يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. النوع الآخر من أنواع المنادى وهو الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. وقد سبق معنا تعريف الشبيه بالمضاف في باب لا، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوعا به أو منصوبا به أو مجرورا به. إما مرفوعا به، مثاله: يا حسنا خلقه، يا حسنا خلقه، أو يا قبيحا فعله، يا قبيحا فعله. مثال ما نصب به: يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، يا قارئا ورده. مثاله مثال آخر: يا قارئا ورده، فهذا شبيه بالمضاف أو مجرورا به، قلنا ما اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوعا به أو منصوبا به أو مجرورا به. مثاله: يا مسافرا إلى مكة، يا مسافرا إلى مكة. مثاله أيضا: يا محبا للخير، يا محبا للخير. فهذه أنواع المنادى، أنواع المنادى، وهي خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. بعد هذا ننتقل إلى حكم المنادى، حكم المنادى. قال المؤلف رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. فنقول حكم المنادى أنه منصوب، لأنه المؤلف رحمه الله جاء به في باب منصوبة الأسماء، فهو منصوب، اسم منصوب. وهذا النصب إما يكون لفظيا أو محلا، إما يكون إما أنه منصوب لفظا أو محلا، منصوب لفظا أو محلا. معنى قولنا أنه ينصب محلا بمعنى أنه يكون مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا في محل نصب. إذا كان وذاك متى يكون مبنيا؟ مبنيا في محله نصب، وذاك إذا كان مفردا علما ونكرة مقصودة، إذا كان مفردا علما ونكرة مقصودة. مثاله: يا زهير، يا زهير، يا نوح، يا صالح، يا إبراهيم، يا محمد، يا محمدان، يا زيدون، يا حسن، إلى غير ذلك. إذن فالعلم أو المفرد العلم فإنه يكون مبنيا في محل نصب، مبنيا في محل نصب. وكذلك بالنسبة للنكرة المقصودة: يا رجل، يا جبال، قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، يا فتيات، يا رجال، إلى غير ذلك. فهذه نكرة مقصودة كذلك، فهي مبنية في محل نصب. إذن فإذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة فإنه يكون مبنيا في محل نصب، وبناؤه يكون على ما يرفع به، بناؤه يكون على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضمة، علامة رفع الضمة، فإنه يكون مبنيا على الضم في محل نصب. مثاله: يا محمد، نقول يا محمد مثلا أقبل، يا أداة نداء، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه مفرد علم، مفرد علم. يا رجل، يا رجل مبني على الضم في محل نصب. إذا قلنا بناؤه على النصب في محل نصب، إما أنه يكون مبنيا على ما يكون مبنيا على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو، وسبق معنا مثال بنائه على الضم. ننتقل الآن إلى بنائه على الألف: يا محمدان، يا زيدان، يا طارقان، يا فاطمتان، إلى غير ذلك. إذن فيا منادى، أو عفوا أداة نداء، محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. لماذا؟ لأنه قلنا مبني على ما يرفع به، مبني على ما يرفع به. محمدا هذا مثنى، علامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف. لذلك ففي باب المنادى نقول مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. أما إذا كانت علامة رفعه الواو، مثال للنكرة المقصودة: يا رجلان، يا فتيتان، أو فتاتان عفوا، يا فتاتان، فتاتان منادى مبني على الألف في محل نصب. الآن ننتقل إلى بنائه على الواو، وذاك في حالة إذا كان يرفع أو علامة رفعه الواو، وذاك في جمع مذكر السالم. مثاله: يا محمدون، يا زيدون، يا حسنون، إلى غير ذلك. يا إلى غير ذلك، عفوا، يا محمدون، يا زيدون، يا خالدون، إلى غير ذلك. فبناؤه هنا مبني على الواو في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب في حال، هذا بالنسبة للمفرد العلم. أما بالنسبة للنكرة المقصودة مثاله: يا مجتهدون، يا مجتهدون، يا مسافرون، تمهلوا مثلا، يا مسافرون تمهلوا. يا أداة نداء، مسافرون منادى، مبني على الضم في محل نصب. تمهلوا فعل أمر مبني على حذف النون، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن فإذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة فإننا نقول في بنائه مبني على ما يرفع به. إذا كان إما أنه يبنى على الضمة في على الضم في محل نصب، أو على الألف في محل نصب، أو على الواو في محل نصب. المؤلف رحمه الله قال: أما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم. إذن هذا من باب التمثيل، وإلا فهو الصحيح أنه مبني على ما يرفع به، وهذا هو الصواب. لو قال يبنى على ما يرفع به لكان أفضل، لكان أصح، لكان أولى. قال: يبنى على الضم من غير تنوين. وهذا من باب الإيضاح، لأنه هذا لو قلنا مثلا يا محمد، هذا واضح أنه لا ينون، أن المنادى المفرد العلم لا ينون، وكذلك النكرة المقصودة لا ينون، ولكن هذا من باب الإيضاح، لأن كما سبق معنا في غير ما مرة أن المقدمة الأجرومية هي للمبتدئين. لذلك المؤلف رحمه الله قال: يبنى على الضم من غير تنوين. إذن هذا من باب الإيضاح، من باب التسهيل على الطالب. إذن نعود نقول بأن المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب. إذن هذا بناؤه محلا في محل، أو ينصب محلا في محل نصب. ينصب لفظا، قلنا في الأول حكم المنادى أنه منصوب إما لفظا أو محلا. سبق معنا متى يكون منصوبا في محل نصب. ننتقل الآن إلى شرح قولنا: ينصب لفظا بمعنى أنه يكون معربا منصوبا، كما تنصب الأسماء المعربة، يعني علامة نصبه إما الفتحة أو الياء أو إما علامة نصبه إما الفتحة أو الياء أو الألف. إذا كان نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. قلنا علامة نصبه إما الفتحة أو الياء، علامة نصبه الفتحة أو الياء. بالنسبة للألف فلا، الأسماء الخمسة لا تكون مناداة، هي قليل نداؤها، يقل نداؤها. مثاله قلنا متى يكون منصوبا وعلامة نصبه إما الفتحة أو الياء، وذاك إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. مثاله: يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. يا أداة نداء، غافل المنادى منصوب، لا نقول هنا مبني في محل نصب، وإنما هو منصوب. لماذا؟ لأنه نكرة غير مقصودة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تنبه فعل أمر مبني على السكون. يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله. فهنا يا أداة نداء، عبد منادى مبني، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. لماذا؟ لأنه جاء مضافا. كذلك قول مثال آخر: يا حريصا على الخير استقم، يا حريصا على الخير استقم، يا أداة النداء. حريصا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا فهذا هو حكم المنادى، حكمه إما النصب وذاك إما أن يكون لفظا منصوبا منصوبا لفظا أو محلا. متى يكون منصوبا محلا؟ إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. أما متى يكون منصوبا لفظا؟ إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. إذن هذا ما يتعلق بشرح المتن. من باب الإضافة، إضافات، يجوز حذف حرف النداء بكثرة إذا كانت يا دون غيرها. إذن إذا استعملنا في النداء يا كأداة فإنه يجوز حذفها، وهذا كقوله تعالى وهو كثير في القرآن، قوله تعالى في سورة يوسف: يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا. يوسف هنا إعرابها منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب. مثاله أيضا قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فربنا هذا منادى منصوب، منادى ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. لماذا علامة نصبه الفتحة؟ لأنه جاء مضافا وهو مضاف لا مضاف إليه. فيجوز حذف أداة النداء يا دون غيرها. لا يمكن أن نقول إذا كانت لنا مثلا مثال أي محمد أقبل، لا يمكن أن نقول نحذف أي، وإنما متى يجوز حذف الأداة؟ إذا كانت يا دون غيرها. الأكثر في لفظ الجلالة الله حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة مفتوحة للدلالة على التعظيم. الأكثر في لفظ الجلالة الله حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة مفتوحة للدلالة على التعظيم. مثاله: اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا. يعني فالله منادى مبني على الضم في محل نصب، وحذفت الياء أداة النداء من أجل البداءة باسم الله، باسم الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة، وعوض عنها بميم مشددة في الآخر وذلك للتعظيم. اللهم ارحمنا، وعيد الإعراب: الله منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، وحذفت الياء أداة النداء من أجل البداءة بلفظ الجلالة، وعوض عنها عوضت بميم مشددة للتعظيم للدلالة على التعظيم. اللهم ارزقنا، اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكى. إذن فكل هذه الأمثلة يمكن أن نعرب كما سبق، الله منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، وحذفت أداة النداء من أجل البداءة باسم الله الله بلفظ الجلالة، وعوض عنها بميم مشددة للدلالة على التعظيم. كذلك إذا أريد نداء ما فيه أل، إذا أريد نداء ما فيه أل يؤتى قبلها بكلمة أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. مثاله قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إذن فيا أداة النداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. الإنسان بدل، الإنسان بدل، والتابع للمرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في غير القرآن يمكن أن نقول يا، يمكن أن ننصبها. لماذا؟ لأن قلنا أي في محل نصب. مثال: يا أيها الرجل، يمكن أن تقول في غير القرآن يا أيها الرجل، أما في القرآن فلا بد من، لأن القرآن فهو متواتر لفظه كذا متواتر، يجب توقيفي، لفظه توقيفي، لا يمكن أن تغير اللفظ. فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أداة نداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب. الإنسان بدل والتابع للمرفوع مرفوع على مترفع الضم الظاهرة على آخره. مثله أيضا يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة يا أداة نداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب والتأجئ بها للتأنيث. النفس منادى أو بدل والتابع لي المرفوع مرفوع على مترفع الضم الظاهرة على آخره. إذن فهذا ما تيسر جمعه في باب المنادى. أعود فأقول إذن فالمنادى خمسة أقسام. المنادى أولا هو كل اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء وهو خمسة أقسام: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، والشبيه والمضاف والشبيه بالمضاف. وحكمه أنه إما يكون مبنيا في محل مبني على ما يرفع به في محل نصب، وذلك إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة. أما إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. فهذا ما تيسر جمعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتابع شرح باب منصوبة الأسماء، وسنشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى المفعول له أو المفعول لأجله والمفعول معه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.